المعصومين المنتجبين المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقصر عرساتي ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات قفا مسأل الدار التي خف أهلها متى عهدها بالصوم والصلوات وأين العلا شطت بهم غربة النوى أفانين في الآفاق مفترقات تحولت تلك الديار إلى قبور متفرقة قبور بتوفان وأخرى بطيبة وأخرى بتخنا لها صلوات وأخرى بأرض الجوزجان محلها وأخرى بما خمر لدى الغرباء يا أفاتنا موخمت الحسين مجدلا وقائد ما تعد شانا بشط فرايا أفاتنا للخلق الحسين مجدلا وقد ما تعطشانا بشفت فرايا مع الزهراء صوتك مع الزهراء هذه الليالي ليالي الزهراء وجان لا لا طامت الخايا يا فاطمة عنده وأجريت دمع العين دين وجنايا أفاطمة قومي يا ابنة الخير وانجبي نجوم سماوات بأرض فلا والله فيا في كربلا ضمت مصابيح مثل البذور المشرقة لكن مذابيح شبان والكل في شبابه الأرض والرماح للأسن مثل الشباب ما بلغ 20 سنة مرمية لجرحان القام تجري والله والله حساك أولاد ما خدت لحام راح عرايا الكراب صاير غطاهم وش حال وش حال هاللي سهرة الليل برباهم من يوم شافهم على الغبرة مذابيح ما بين من وقعت على يا جثة ولدها ما بين من بحوالها خبر عمدها يا زينب حزينة ولازمة بشفها شبدها يا تنظر الى اخوتها يا على الغبر مذابيح. اعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في 3 نقاط. النقطة الأولى في بيان الميزان في قيمة القيم. النقطة الثانية في بيان المعيار في الخلق. والنقطة الثالثة في الحديث حول خلق الحرية عند الإنسان. نجي الآن إلى النقطة الأولى، القيم التي نحن نؤمن بها. الصدق قيمة من القيم، نحن نؤمن بأن الصدق جميل، نؤمن بأن الأمانة شيء جميل. هذه القيم من الصدق والأمانة. هل الميزان في قيمة القيم ميزان فطري أو ميزان اجتماعي؟ هناك بعض الأمور فطرية، هناك بعض الأمور اجتماعية. هل أشرح لك الفرق بينهما؟ يعني مثلا الآن حاجة الإنسان إلى الغذاء هذا شيء فطري، أقره المجتمع أو رفضه المجتمع هذا أمر فطري. حاجة الإنسان إلى الجنس هذا أيضا أمر فطري. الفطرة تؤمن أن الإنسان يحتاج إلى الجنس، يحتاج إلى الغذاء. هذا الأمر الفطري لا يختلف باختلاف المجتمعات ولا يتخلف بتغير الأزمنة، هذا يسمى أمر فطري ثابت. هناك بعض الأمور ليست فطرية وإنما أمور اجتماعية. يعني شلون؟ مثلا افترض مثلا تقسيم الوقت. احنا الآن نقسم الوقت، الوقت إلى سنة، السنة إلى 12 شهر، الشهر إلى 30 يوم، اليوم إلى 24 ساعة، ساعة إلى 60 دقيقة. هذا التقسيم شنو، فطري أو شيء اجتماعي؟ طبعا مو فطري، شيء اجتماعي. يعني المجتمع البشري من أجل تنظيم مصالحه ومن أجل تنظيم أهدافه اخترع هذا التقسيم، قسم الأوقات إلى سنين وشهور وأيام وساعات ودقائق. هذا التقسيم أمر اجتماعي وليس أمرا فطريا. شاهد إنسان مثلا يعيش في الغابات ما يعرف هذا التقسيم أبدا. هذا التقسيم من مخترعات المجتمع البشري، وإلا ماشي في متيش في الخارج اسمه سنة مقسمة إلى 12 شهر والشهر مقسم إلى 30 يوم. هذا كله تقسيم من عند الإنسان. إذا عندنا بعض الأمور فطرية وبعض الأمور اجتماعية اخترعها المجتمع. نجي الآن إلى الصدق. نحن نقول الصدق شيء جميل، قيمة من القيم. الأمانة شيء جميل، قيمة من القيم. طيب هذا الصدق شيء جميل من وين جاء؟ من الفطرة أو من المجتمع؟ يعني هل أن المجتمع البشري اتفق على أن الصدق جميل مثل ما اتفق على تقسيم الأوقات، أو أن هذا الشيء نبع من الداخل، جاء من الفطرة، الفطرة الإنسانية؟ قالت الصدق جميل مع قطع النظر عن المجتمع البشري. هذا نداء فطري، نداء وجداني. لاحظت شلون؟ هل الميزان في الأخلاق والقيم ميزان فطري أو ميزان اجتماعي؟ النظرية العلمانية التي يطرحها العلمانيون يقول لك لا، هذا شيء اجتماعي. يعني المجتمع هو الذي اتفق وهو الذي تبانى على أن الصدق جميل وعلى أن الكذب قبيح. هل ما يمكن أصلاح الميكروفون؟ طيب في راسي. المجتمع اتفق على هذا الميثاق، ميثاق أن الصدق جميل والكذب قبيح، الأمانة شيء جميل، الخيانة شيء قبيح. هذا الشيء اخترعه المجتمع. لو أن المجتمع عكس لكان كذلك، يعني هذا شيء اجتماعي وليس شيئا نابعا من الفطرة، نابعا من الوجدان، وإنما هو ميزان اجتماعي. النظرية الإسلامية تقول لا، نحن مع الآية المباركة التي قرأناها. ماذا قالت الآية المباركة؟ ونفس وما سواها فألهمها. مسألة فطرية، مسألة وجدانية، مسألة من الداخل لا من الخارج. فألهمها فجورها وتقواها. المسألة مسألة فطرية، القيمة قيمتها بالفطرة، الخلق قيمته بالفطرة، لا بتباني المجتمع ولا باتفاق المجتمع. مسألة مسألة فطرية وليست مسألة اجتماعية. ليش؟ احنا الاسلاميين او المسلمين عندما نتبنى هذه النظرية نقول الخلق امر فطري والقيمة امر فطري وليس امرا اجتماعيا. لماذا؟ تنبه لي لماذا؟ نحن الآن نسأل أي إنسان علماني على وجه الأرض، أي إنسان لا يؤمن بدين ولا يؤمن بمبدأ، نطرح عليه هذا السؤال. منظمات حقوق الإنسان تملأ وسائل الإعلام، البلد الفلاني انتهك حقوق الإنسان، البلد الفلاني ينتهك حقوق الإنسان. شنو يعني حقوق الإنسان؟ يعني العدالة، هذا معنى يعني يؤمن بالعدالة. منظمات عندما تقول لا تنتهك حقوق الإنسان يعني اعملوا بالعدالة على البلد الفلاني الذي ينتهك حقوق الإنسان أن يعمل بالعدالة، لأن العدالة هي حفظ حقوق الإنسان. نعم. طيب إحنا نسأل يعني العدالة شيء جميل يعني؟ ولماذا المنظمات والعالم كله يقوم ويقعد إذا انتهكت حقوق الإنسان؟ يعني لأن العدالة شيء جميل؟ طبعا يقول لك العدالة شيء جميل، لولا العدالة لما حصل شيء. العدالة شيء جميل، جميع العلمانيين يقولون هكذا. زين، نيجي احنا نسألهم ليش العدالة شيء جميل؟ تقول الجمال امر اجتماعي، يعني امر نسبي قابل للتغير. الان المجتمع البشري في هذه المرحلة يقول بأن الصدق جميل، يمكن المجتمع البشري بعد 200 سنة يقول لك لا، الكذب هو الجميل. مدام هو شيء اجتماعي إذن هو قابل للتغير، حسب تغير المراحل، حسب تغير الحضارات، حسب تغير المجتمعات. إذا كان الميزان في القيم ميزان اجتماعي، إذن القيم قابلة للتغير، قابلة للتبدل، قابلة لأن تتغير حسب تغير الحضارات والمجتمعات. احنا نجي الان نسألكم، انتم تنادون بحقوق الانسان يعني تنادون بالعدالة، هل العدالة شيء جميل حتى تنادون به؟ يقولون نعم العدالة شيء جميل وجيد. ليش جميل؟ لان فطرتكم الانسانية تقول انه جميل، حتى يرجع الامر الى الفطرة، او لان المجتمع البشري اتفق على ان العدالة شيء جميل. خلاص مدام هم اتفقوا على هذا يسري ما اتفقوا عليه ويطبق ما اتفقوا عليه. يقول لك العدالة شيء جميل لانها تحفظ استقرار المجتمع، لولا العدل لما استقر نظام المجتمع، لأكل القوي الضعيف، ولا عاش المجتمع جيم خوضة وضوضاء. اذا لحفظ نظام المجتمع، المجتمع قال العدالة شيء جميل لكي يحفظ نظامه، لكي يحفظ استقراره، لكي يضمن سلامة المجتمع، قال العدالة شيء جميل. زين، احنا ننقل السؤال مرة اخرى، ومن يقول لك بان استقرار المجتمع شيء زين؟ قول لا يستقر المجتمع، ليش لازم يستقر؟ العدالة شيء جميل لأنها تحفظ استقرار المجتمع وحفظ استقرار المجتمع. لماذا؟ يقول لك لأن حفظ استقرار المجتمع شيء جميل. جمال حفظ الاستقرار من أين أتى؟ بالنتيجة لابد أن يعترف، يعني ينتهي إلى نقطة وهو أنه فطرتي تقول لي هكذا، عقلي يقول لي هكذا. أنا لو خليت وحدي قال لي عقلي استقرار المجتمع شيء جميل، ولأن العدالة تحفظ الاستقرار إذن العدالة شيء جميل، ولأن الصدق يحفظ الاستقرار إذن الصدق شيء جميل، ولأن الأمانة تحفظ الاستقرار إذن الأمانة شيء جميل. إذن من نتيجة جمال الصدق وجمال الأمانة وجمال العدالة رجع إلى جمال واحد، ألا وهو استقرار نظام المجتمع. استقرار نظام المجتمع شيء جميل، لذلك ما يحفظ هذا الاستقرار فهو جميل أيضا. جمال استقرار نظام المجتمع من يحكم به؟ الفطرة تحكم به. يعني هذا العلماني مضطر بالنتيجة إلى أن يرجع إلى الفطرة، وإلا أنت انقل إلى السؤال قل العدالة شيء جميل، يقول لك نعم. لماذا؟ يقول لك لأنها تحفظ استقرار المجتمع. هو استقرار المجتمع جميل أو غير جميل؟ يقول لك جميل. لماذا؟ ما يقدر يقول لأجل كذا، لابد أن يقول لأن فطرتي وعقلي يحكم بجمال استقرار المجتمع. إذن في النتيجة نظريتنا نحن المسلمين الميزان في الخلق ميزان فطري وليس ميزان اجتماعي، ودليلنا على ذلك أن جمال سائر الأشياء وجمال سائر القيم عندما نحلله يرجع بالنتيجة إلى جمال واحد، ألا وهو جمال استقرار المجتمع. وجمال استقرار المجتمع مما يحكم به العقل ومما تحكم به الفطرة، فطرة الإنسان مع قطع النظر عن أي دين وعن أي مبدأ. لاحظتم شلون؟ انتهينا من هذه النقطة، نجي إلى النقطة الثانية. النقطة الثانية يا إخوان، متى يعد الفعل خلق؟ نسمع يقول لك هذا خلق وهذا مو خلق، زين متى يصير الفعل خلق؟ ما هو المعيار وما هو الميزان في كون الفعل خلق؟ متى نعد الفعل خلق؟ متى نعده ليس بخلق؟ ما هو الميزان؟ الفيلسوف الألماني كانت عند نظرية تتفق مع النظرية الإسلامية. هذه النظرية تقرر أن الخلق هو الفعل الصادر بدافع المسؤولية. كل فعل يصدر بدافع المسؤولية فهو خلق، وإلا فليس بخلق. أضرب لك أمثلة. مثلا التمريض، ترب إنسان ممرض أو امرأة ممرضة، تجي أنت تسأل هذه الممرضة لماذا تمارسين التمريض؟ ليش؟ إذا قالت حتى أكتسب أجرة وأعيش، إذا التمريض ليس بخلق بل وظيفة، وظيفة تمارسها وتحصل على أجر. تعليم، المدرس يمارس التعليم حتى يحصل على الأجر، هذه وظيفة وليست خلق. إذا قالت لا أنا أمارس التمريض مو لأجل الوظيفة، لأجل أنني أحب التمريض، نفسيا أميل إلى التمريض، إذن التمريض هواية وليس خلق. الهواية ما يفعله الإنسان بدافع الميل النفسي والحب النفسي. متى يعد التمريض خلق يا إخوان؟ إذا قالت أنا أمارس التمريض بوحي المسؤولية، لأنني أشعر أنني مسؤولة عن هذا المجتمع فأمارس التمريض لأنه مسؤولية اجتماعية. هنا يكون التمريض خلق من الأخلاق، التعليم خلق من الأخلاق. المعلم عندما يمارس التعليم لا لأجل الأجرة، لا لأجل الوظيفة، لا لأجل الميل النفسي، لا لأجل أن التعليم ينسجم مع غرائزه ومع مشاعره، لا، يمارس التعليم لأنه مسؤولية إنسانية. إذن التعليم خلق. الآن أضرب لك مثال آخر من واقعنا. الآن مثلا تجي إلى مثلا أنظمة المرور، أنظمة المرور نجي افترض إلى نظام إشارات المرور، زين؟ أنت لا تقطع الإشارة، إذا الإشارة حمراء لا تعبر الشارع، ليش؟ لو سألت نفسك يوم من الأيام لماذا أنت لا تقطع الإشارة؟ لماذا؟ إذا قلت خوفا من النظام أن يعاقبني أو يغرمني، إذن هذا العمل مو خلق، ما يفيد. إذا قلت لا أنا لا أقطع الإشارة لأني نفسيا إنسان أحب النظام وهذا نظام فأنا أحترم النظام، هذا أيضا ليس بخلق. أما إذا قلت أنا لا أقطع الإشارة ولا أخالف أنظمة المرور حتى في نصف الليل، حتى في الوقت الذي ليس هناك في الإشارة أحد، أنا لا أفعل هذا، لماذا؟ لأنني أشعر أن مخالفة الأنظمة خلاف المسؤولية. أنا مسؤول عن هذا المجتمع، مسؤول عن أنفس المجتمع، أنا كفرد من المجتمع مسؤول عن حفظ نفوس المجتمع، حفظ ممتلكات المجتمع، حفظ أموال المجتمع، لذلك أنا ألتزم بأنظمة المرور بوحي المسؤولية. إذن بالنتيجة تطبيق النظام المروري صار خلق. الخلق هو العمل الصادر بدافع المسؤولية، بوحي المسؤولية، لا بدافع الوظيفة ولا بدافع الميل النفسي. هذا الذي نعتبره خلق، ما صدر بدافع الإنسانية. الحسن الزكي سلام الله عليه الإمام الحسن. الإمام الحسن رآه رجل شامي، مر الإمام الحسن وإذا رجل شامي، قال له من هذا؟ قال هذا الحسن ابن علي. هذا الرجل الشامي معبأ بإعلام معاوية ومعبأ بأفكار الأمويين، بمجرد أن عرف أن هذا الإمام الحسن انصب على الإمام الحسن، يشتمه يسبه يكيل له السباب والشتم. تعرف إحنا يعني أهل البيت وشيعة أهل البيت ليسوا سبابين، وإني أكره لكم أن تكونوا سبابين. دائما إحنا نمشي على مبدأ الحكمة ونمشي على مبدأ الخلق لا مبادئ أخرى. الإمام الحسن التفت إليه قال يا هذا أظنك غريبا ولعلك اشتبهت فينا، يجوز أنت ما تقصدني، يجوز تقصد واحد غيري ما تعرفني أنت، ولعلك اشتبهت فينا فلو استرشدتنا أرشدناك، فإن كنت غريبا آويناك، وإن كنت جائعا أشبعناك، ولو استعتبتنا عتبناك، فهلا حولت رحلك إلينا ونزلت ضيفا علينا، فإن لنا منزلا رحبا وجاها عريضا ومالا وفيرا. فما تمالك الرجل لما سمع هذه الكلمات، قال الله أعلم حيث يجعل رسالته فيكم أهل بيت النبوة صلى الله عليه وسلم. خلق الإمام الحسن لا يرجو منه أجرا ولا يرجو منه مكافأة، ولم يعامله هذه المعاملة لأنه يميل إلى هذه المعاملة، بل عملها بدافع المسؤولية، أنا مسؤول عن العلاقات الاجتماعية حتى تبقى العلاقات الاجتماعية بين المسلمين علاقات أخوية علاقات ودية، أقوم بهذا العمل بدافع المسؤولية، فهذا العمل خلق. نجي الآن إلى النقطة الثالثة. النقطة الثالثة يا إخوان، خلق الحرية. طبعا أنت تسمع في وسائل الإعلام، بمجرد تفتح الإنترنت، بمجرد تشاهد القنوات الفضائية، تسمع حرية، حرية المرأة، حرية العامل، حرية الطفل، حرية كذا، حرية كذا. لفظ الحرية يتكرر في كل شيء. الحرية تنادي بها وسائل الإعلام كقيمة بشرية، قيمة من القيم، خلق من الأخلاق، خلق الحرية. يعني شنو خلق الحرية؟ خلفهم ما معنى خلق الحرية حتى ننادي به أو لا ننادي به. النظرية العلمانية أو الرأسمالية بصفة خاصة تقول لك الحرية طبيعي، الإنسان خلق حرا فليكن حرا، ما دام الإنسان خلق حرا فليبقى حرا في تصرفاته، خصوصا في المجال الاقتصادي. النظرية الرأسمالية تؤكد على المجال الاقتصادي. مثلا يا إخوان يقول لك هذا افتحوا له حرية العمل، أي مشروع اقتصادي يريد يقوم به في السوق افتحوا له المجال بلا حاجة إلى وضع قيود. للإنسان حرية إنشاء المشاريع الاستثمارية والاقتصادية من دون قيود، لا توضع أمام عوائق قيود، خلي يفتح المشاريع في السوق ويستثمر أمواله كيف يشاء وبأي طريقة شاء من دون قيود، حر هو حر. لماذا؟ يقول لك النظرية الرأسمالية لأن إحنا إذا فتحنا باب الحرية الاقتصادية حصل التنافس، هذا يؤسس مشروع ذاك يؤسس مشروع بالمقابل، نتيجة ذلك يحصل التنافس، نتيجة التنافس بين أصحاب المشاريع وأصحاب رؤوس الأموال يحصل تطور في الإنتاج، لأنه كل بدافع التنافس وبدافع السبق يطور من إنتاجه حتى يتفوق على الآخر في مجال السوق. إذن بالنتيجة الحرية فتحت باب التنافس، دار التناقض صار سببا ووسيلة لتطوير الانتاج الاقتصادي. تطوير الانتاج الاقتصادي سبب للنهوض بالعجلة الاقتصادية للمجتمع. صار فتح باب الحرية شيء مهم وشيء جميل. فتح باب الحرية سبب للنهوض بالمستوى الاقتصادي للمجتمع. لاحظوا النظرية الرأسمالية كيف تقرر؟ أصحاب النظرية الإسلامية إحنا المسلمين ماذا نقول عن خلق الحرية؟ خلق الحرية يا إخوان، هنا أذكر لك ثلاثة أمور بشكل مختصر التفت إليها لتعرف معنى خلق الحرية في الإسلام. الأمر الأول، هناك فرق بين الحرية الطبيعية والحرية الاجتماعية. شنو معنى الحرية الطبيعية؟ الحرية الطبيعية يعني أن قلبك منطقة حرة، كل إنسان قلبه منطقة حرة، ما حد يقدر يجبرك على قلبك، تحب من تشاء وتبغض من تشاء، تفرح كيف تشاء، تحزن كيف تشاء، تتألم كيف تشاء، تسعد كيف تشاء، مستحيل لأي قوة في العالم أن تسيطر على قلبك. قلبك منطقة حرة، قلبك لا يصل إليه أي قيد، قلبك لا يصل إليه أي حاجز. قلب الإنسان منطقة حرة، مستحيل لأي إنسان في العالم أن يضغط على قلب إنسان آخر. لهذا تشوف الآية القرآنية ماذا قالت؟ لا إكراه في الدين، لأن الدين أين؟ الدين هنا في قلب الإنسان، ليس الدين في الجوارح. الجوارح مظهر إلى القلب، الدين موطنه وموضعه القلب. إذن القلب بما أنه موطن الدين والقلب منطقة حرة، إذن لا إكراه في الدين. قد تبين الرشد من الغيب، القلب منطقة حرة. هذه نسميها حرية طبيعية، ما حد يقدر يغيرها. أنت حر يعني حرية طبيعية، قلبك حر، يحب من يشاء ويبغض من يشاء، لا نستطيع أن نقهرك أو نقصر عليك أبدا. قسم ثاني، حرية اجتماعية. شنو معنى الحرية الاجتماعية؟ يعني استخدام الآخرين. أقدر أستخدم الآخرين؟ أنا إنسان أريد أفتح مشروع في السوق، احتاج الى عمال، احتاج الى مهندس، احتاج الى مهارات تجارية، احتاج الى عمارة، احتاج الى مكان. اذا انا مضطر ان استخدم عامل واستخدم مهندس واستخدم صاحب العمارة واستخدم الاخرين واستخدم هكذا انسان. هذه نسميها الحرية في استخدام الاخرين. زين، وهذا اللي تشير اليها الآية القرآنية، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. لماذا؟ ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. صاحب رأس المال اللي عنده أموال يبدأ يسخر الآخرين، يستخدمهم، يستخدم عمال ومهندسين وملاك إلى آخره، ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. هل لك الحرية في استخدام الآخرين كيف شئت بداعي التنافس؟ والله انا للحريه ان افتح اي مشروع، وانت لك الحريه تفتح اي مشروع، وبيننا يحصل التنافس، والتنافس يؤدي الى القوه الاقتصاديه. الاسلام يقول لا، ليست لك الحريه المطلقه في استخدام الاخرين. لماذا؟ لابد ان توضع عليك قيود. الربا حرام، الاحتكار حرام، الغش حرام. لابد ان تضمن سلامه العامل، لابد أن تضمن أجرة العامل، لابد أن تضمن المستقبل المعيشي للعامل، لابد أن تضمن أن لا تضر بالبيئة. وكان مشروعك يضر بالبيئة ممنوع. قيود كثيرة يضعها الإسلام عليه. ليست لك الحرية المطلقة في استخدام الآخرين، هناك قيود متعددة. لماذا؟ لو فتحنا باب الحرية يا إخوان لم يؤدي إلى تطوير الإنتاج الاقتصادي، بل سيؤدي إلى الطبقية، وهو أن الأغنياء يستأثرون بالسوق، أصحاب رؤوس الأموال القوية هم المسيطرون على السوق العالمية، وأما الضعفاء فبالتدريج يتحولون إلى عمال، يتحولون إلى أجراء. لا يمكن أن يحصل التنافس إلا بين متكافئين، واحد عنده رأس مال يكافئ إنسان لا يملك رأس مال، إنسان عنده ذهنية اقتصادية يكافئ إنسان لا يملك ذهنية اقتصادية، إنسان عنده خبرة تجارية يكافئ إنسان لا يملك هذه الخبرة. التكافؤ، التنافس يحتاج إلى التكافؤ، وبما أن التكافؤ مفقود إذا النتيجة قهرية للحرية الاجتماعية هو حصول الطبقية في المجتمع، لا أنه تطور الإنتاج الاقتصادي، لا، حصول الطبقية في المجتمع، يعني سيطرة الطبقة الرأسمالية والبرجوازية على المجتمع، لأنها هي التي تملك الكفاءة. هذا أولا يا إخوان. ثانيا، فتح باب الحرية الاقتصادية على مصراعيه يؤدي إلى باب الجشع والأنانية. الإنسان إذا انفتح له المال على مصراعيه ذهب به الجشع والأنانية إلى أقصى المستويات. وتحبون المال حبا جما، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. إذا وجد نفسه بيده الأموال يشتري بها من يشاء ويكتسب بها ما يشاء، يحصل له طغيان، يحصل له جشع، يحصل له أنانية. تدري هذا الإنسان الذي لا يفكر إلا بكسب الأموال لا يهدأ ولا يستقر، دائما هو في حالة جشع، دائما هو في حالة أنانية، كلما اكتسب ثروة انفتح على مجال آخر، دائما هو في حالة الجشع. ورد عن الرسول محمد بذكره الصلوات مثل الدنيا كدودة القلب، كلما ازدادت على نفسها لفا كان أبعد لها من الخروج. وورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام حب الدنيا كماء البحر، كلما شربت منه ازددت عطشا. هذا الإنسان المنفتح بحجة الحرية الاقتصادية، منفتح بلا قيد، لا يلتزم بحرمة الربا ولا بحرمة الاحتكار ولا بحرمة تضييع حقوق الآخرين، بدافع الحرية الاقتصادية، إذا فتحنا له الباب فقد فتحنا بابا خطيرا، ألا وهو باب الجشع، باب الأنانية، باب أن لا يفكر إلا بجيبه، ولا يفكر إلا ببطنه، ولا يفكر إلا بأرقامه البنكية وأرقامه التجارية. هذا الإنسان طول وقته لا يفكر إلا في أنا، في نفسه، لا يفكر في غيره أبدا. الأمر الثالث والأخير يا إخوان، الحرية في الإسلام، وهذا هو المهم الذي يجب أن نفهمه، الحرية في الإسلام ليست هي أن تتحرر من الخارج، بل الحرية في الإسلام أن تتحرر من الداخل. كيف تتحرر من الداخل؟ يعني تتحرر من النفس. ليست الحرية هي أن لا تقيد بقيد، ليست الحرية أن لا تطبق الأنظمة. كثير من الناس يخطئ في مفهوم الحرية، الحرية يعني أن لا تطبق النظام، الحرية يعني أن لا يكون عليك قيود خارجية، لا، الحرية هنا ليست الحرية أن تتحرر من الخارج، الحرية أن تتحرر من الداخل. هل تحررت من النفس؟ هل تحررت من نفسك الأمارة بالسوء؟ هنا الحرية. من كان أسير نفسه وأسير شهواته وأسير غرائزه فليس حرا، وإن لم يصدق أي نظام من الأنظمة. أما من كان مسيطرا على نفسه، من كان مسيطرا على غرائزه، من كان مسيطرا على ميوله، فهو الحر وإن خضع للأنظمة الخارجية. الحرية أن تمسك بزمام النفس وبحبلها، لا أن تمسك بك النفس وتسيطر عليك النفس. لاحظ القرآن الكريم تعبير دقيق جدا في القرآن الكريم، ماذا يقول؟ إن النفس لأمارة، أمارة، ما قال راغبة، ما قال النفس ترغب في المعصية، النفس تشتاق إلى المعصية، لا، قال أمارة، يعني أن النفس عندها قوة الطغيان، تأمرك بالمعصية وتقودك إلى المعصية وتجرك إلى المعصية. ليست النفس فقط تشتاق أو تميل أو تحب أو ترغب، بل تأمر وتفرض عليك أن تنقاد إلى المعصية وتنقاد إلى الرذيلة. النفس أمارة. هل تستطيع أن تتحرر من سيطرة النفس؟ هل تستطيع أن تخرج من قيود النفس؟ إذا استطعت فأنت حر، إذا استطعت فأنت قد أمسكت بزمان الحرية، أنت متمتع بخلق الحرية، وإلا فلا. انتهى المسلمون من بعض الغزوات وجاءوا إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله فرغنا من الجهاد فماذا علينا؟ قال انتهيتم من الجهاد الأصغر، هذا جهاد المعركة، جهاد الحرب، هذا جهاد أصغر، وبقي عليكم الجهاد الأكبر، بقيت عليكم الحرية. قالوا ما هو يا رسول الله؟ قال أفضل الجهاد من جاهده نفسه التي بين جنبيه، هنا الحرية. إذا كنت تدعي الحرية فهذا هو موطن الحرية، أن تسيطر على نفسك. ليس هناك طريق للسيطرة على النفس إلا قوة الإرادة. لاحظوا يا إخوان، النفس تعشق المعصية. الإنسان بمجرد أن يرفع سماعة التليفون يسمع صوت جميل في التليفون، صوت امرأة، ينقاد إلى الصوت، يحب أن يسمع أكثر. الإنسان بمجرد أن يرى في الشارع، في السوق، في أي مكان، في العمل، وجه المرأة الجميل يحب أن ينظر إليها أكثر. الإنسان بمجرد أن تنفتح له نوافذ المعصية، تنفتح له أبواب المعصية، تراه يسرع إلى المعصية، ينخرط في طريق المعصية بكل سرعة. النفس عندها قوة الطغيان، قوة الانقياد، قوة الطغيان، قوة الاسترسال في طريق المعصية. بمجرد أن ينفتح الطريق، بمجرد أن تبتسم لك المرأة الجميلة سيطرت عليك وعلى مشاعرك وعواطفك، فبدأت تميل إلى نوع من العلاقة معها، وذلك النوع يجر إلى نوع آخر، وهكذا بالتدريج تنقاد النفس إلى المعصية. أنت بمجرد أن تسمع الموسيقى المطربة، صوت جميل يغني، أو موسيقى لحنها جذاب ولحنها عذب، تسترسل معها حتى لو كنت تعرف أنه حرام، تحاول أن تتغافل، تحاول أن تبتعد، لكن تجد نفسك مسترسلة مع الصوت الجميل، مع اللحن الجميل، مع الموسيقى المطربة، مع الوجه الجميل، وهكذا طبيعة النفس هكذا. إذن كيف نقف أمام جماح النفس؟ وكيف نقف أمام طغيان النفس؟ لا مجال لذلك إلا قوة الإرادة. كثير من الناس من الإخوان يعول على الخطباء والمنابر، إذا منابرنا ما تنصحنا وما تعلمنا ما بنصير مهتدين، إذا مثلا منابرنا ما يبينوا إلينا إحنا ما رايح نصير على طريق الهدى. صحيح، المنابر والمساجد وظيفتها النصح والإرشاد والتوعية والموعظة، لكن العلة بيد من؟ بيدك أنت. المحور بيد من؟ بيدك أنت، لا بيد المنبر ولا بيد المسجد ولا بيد أي شخص آخر. نقطة الانزلاق بيدك أنت. خط رقيق، خيط جدا رقيق بين المعصية وبين الطاعة، هذا الخيط بيدك أنت بقوة الإرادة. أنت الذي تقرر نعم أو لا، أنت الذي تقرر تعصي أن تطير، هذه كلها معدات، لكن السبب الأخير والمحور المؤثر هو بيدك أنت، ليس إلا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ننتظر أن تغير المنابر أوضاعنا، أو ننتظر أن تغير المساجد أوضاعنا، أو ننتظر أن تغير القنوات الفضائية أوضاعنا. لا يغير أوضاعك إلا أنت، إرادتك، رجولتك، بطولتك. عندما تكون حرا تقف أمام نفسك وغرائزك ومشاعرك، هنا التغيير وهنا محور التغيير. ليس من يطوي طريقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. فاتق الله، فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل. البطولة بماذا؟ بأن تكون بطلا رياضيا، بأن يكون جسمك مفتول العضلات، هذه هي البطولة. بأن تكون إنسانا تاجرا مشهورا، بأن تكون إنسانا معروفا في السوق، بأن تكون إنسانا معروفا في المجتمع. لا، ليست البطولة بهذه الألوان ولا بهذه الصور. البطولة هنا، البطولة في النفس، الرجولة في النفس. إذا كنت أنا بطلا حقيقيا، إذا كنت أنا رجلا حقيقيا، فبطولتي ورجولتي تظهر في علاقتي مع نفسي، تظهر في تحرري من نفسي، تظهر في سيطرتي على نفسي. البطل العظيم علي بن أبي طالب يقول: وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى. علي يروض نفسه، فكيف نحن لا نروض أنفسنا وننتظر أن يغيرنا الآخرون؟ التغيير بيدك، قوة الإرادة. إذا استطعت أن تقول لا، نفسك الأمارة بالسوء تقول لك افعل المعصية، افعل الرذيلة ولو مرة واحدة، ولو دفعة واحدة، ولو مرتين أو ثلاث، بعد ذلك تب، تزين لك العمل القبيح. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا؟ النفس تدفعك، تحضك، تقودك. إذا استطعت أن تقول لا لا لا، أنا مع عقلي ولست مع شهوتي ولست مع غريزتي، فأنت فعلا حر، أنت فعلا بطل، أنت فعلا رجل، بأن تقول لا أمام غرائزك وأمام شهواتك وأمام نفسك. يوسف الصديق عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، فتحت له أبواب المعصية، فزينت له زليخة بأجمل زينتها، ومنعت عنه الرقيب. وعندما تهيأت له زليخة بجمال زينتها وبجمال صورتها، ماذا؟ ما الذي وقف أمام المعصية؟ وما الذي وقف أمام الرذيلة؟ وقف أمامها إرادته، وقف أمامها رجولته، وقف أمامها بطولته، وقف أمامها أنه إنسان يعتمد على عقله، فنفسه أسيرة له وليس أسيرا لنفسه. ما منعه عن المعصية إلا إرادته الحديدية، إلا صموده، إلا قوة رجولته. إذا أردنا أن نأخذ الدرس التربوي في قوة الرجولة وفي قوة البطولة وفي الإرادة الحديدية وفي الصمود الثابت الذي لا يزل ولا يتغير، علينا بأن نقرأ صفحات أبطال كربلاء، هؤلاء الذين ملكوا إرادة حديدية. حبيب بن مظاهر، زهير بن القين، سعيد الحنفي، فلان فلان، هؤلاء الذين أعرضوا عن الدنيا وزخارفها وزبرجها وأصروا على نصرة الحسين، هؤلاء الذين ملكوا إرادة حديدية. الحسين بن علي وهو سيدهم، سيد الإرادة، سيد الموقف، سيد الأبطال، الحسين بن علي الذي حاصر من قبل الأمويين من كل جهة ومكان، وهو مصر على موقفه. إنه يا أمير يزيد رجل فاسق شارب للخمر قاتل للنفس المحترمة ومثلي لا يبايع مثله. قال الكلمة من أول يوم وأصر عليها مهما حدث ومهما حصل ومهما جرى. وأخرج من المدينة، من وطنه، من بين أحبائه، من بين أعدائه، أخرج قسرا عليه، ولكنه لم يتنازل عن موقفه ولم يتردد لحظة واحدة. تقول سكينة بنت الحسين: خرجنا من المدينة مع والدي الحسين في ليلة مطيرة ذات رعد وبرق، ومع ذلك خرجنا من المدينة إلى مكة. أقبل الحسين قبل خروجه، وقف على قبر جده رسول الله. شلون موقف محزن، موقف مبكي. صدر الحسين واقف على قبر جده، يزور قبر جده. جد يا رسول الله، أنا الحسين فرحك وابن فرحتك، إن القوم ظلموني ويريدون قتلي. هونت عيناه، نام، رأى جده رسول الله في كتيبة من الملائكة. فتت إليه الحسين، قال: جد يا رسول الله، خذني معك من هذه الدنيا الدنية. قال: لا يا أبا عبد الله، إن لك لدرجة في الجنة لا تنالها إلا بالشهادة، هذا هو طريقك، هذه هي مسيرتك. شيخ حسن الدمستاني البحراني يوصف هذا المشهد الكريم، المشهد المفجع، كيف يعبر الحسين فيه عن حزنه وعن ألمه أمام قبر جده رسول الله. نعم، وقف على قبر جده رسول الله. ضمني عندك يا جدا. انت بعد تعرف هذه انشودتك، ها، وهذا صوتك، وانت سنويا تسمع هذه الابيات وترددها. ضمني عندك يا جدا في هذا الضريح، علمني يا جد من بلوى زماني استريح، ضاق بي يا جد من صدق الاسى كل فسيح، فعسى صوت الاسى يندك بين الدكتين، جد صفو العيش من بعدك بالاكدار شيب، واشاب الهم راسي قبل ابان المشيب، فعلى فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب ونداء بافتجاع يا حبيبي. هي هي وحسينان وحسينان وحسينان، جد صافو العيش من بعدك بالأكدار شيب، وأشاب الهم راسي قبل إبان المشيب، فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب ونداء بافتجاع يا حبيبي. حسين وحسين ستذوق الموت بالمن ضاميا في كربلاء وستبقى في سراها حافرا منجدلا. وكأني هذا الخبر عظيم على قلبها عظيم على صاحب العصر والزمان ان يسمع هذا الكلام. وكأني بلا ايميل اصل شمر قد على صدرك الطائرة السيف هي حب ودجيب وحسين وكأني بالأيام من بناتي تستغيب فغدا تستعطف القلب ما وقد عز المغيب قد برا أجسادهم ضرب والسير الحسيب وحسين الله اكبر. ذهب الحسين رحاله وكان في وداعه اخوه وابنته والهاشميان كل ينادون يا حسين في امان الله وفي اذاعه الله بيض بعون من المدينه وسافر حسين خايف من خلفه محمد ام الابن قواب دعونا من المدينة وسافر حسين خايف من خلفه محمد ام الابن وحالة محمد يا خلاد تبكي الأعادي مشدود جاب والكمال هام وينادي لحد يسليني ترى جايب الصادي كل كلمة تدرون بمصعب يا مسلمين هل يقودون الضعاف ينهن الشامة قلبي ما هو باني عليهم بالسلامة خاف يردها الضعان بس نسوى ويتامى ريب لخيك بالضعان يا درة العين قال لها هذا الذي قدر لي البار وأراد يبدا على التربان خد بلا وساد ولا شوف لك وياي يا محمد شهادة حشر محمد قلبي صاحبني اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها تقبل أعمالنا يا الله شاف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات خصوصا المرضى المنظورين اقض حوائجنا وحوائجهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار والمنافقين، ارحم أمواتنا وأموات المؤسسين وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات. السلام عليك يا